قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في مطلع هذه الحلقة 18 من حلقات شرح مقرر الحديث المستوى الثالث من كلية الشريعة لمادة الحديث. نشير إلى أن حديث ابن عباس الذي مضى في الحلقة الماضية أخذنا جملة من الفوائد، فتكلمنا عن الخلاف في ما يتعلق بالحركة في الصلاة وتقسيمها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أدار ابن عباس، وجه بيات ابن عباس عند خالته ميمونة في غرفة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أن مبيت المحارم عند محارمهم لا حرج في ذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر في على الذي يبات عنده. ووجهنا هذه الرواية توجيها بما ذكره أهل العلم وهو الذي تطمئن إليه النفس ولله الحمد. أيضا الخلاف في لفظ رأسي وعضدي وكتفي ومنكبي ويدي وأذني، هذه كلها روايات أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم والقصة واحدة، ووجهنا الجمع بينها في أن هذا كان يعني كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حركته لابن عباس حين أداره من شماله إلى يمينه من وراء ظهره. وبينا أيضا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من وراء ظهره ولم يجره من الأمام، ووجه ذلك عند أهل العلم. هذا ما يتعلق ببعض الفوائد الأولى. واليوم بإذن الله تعالى أو في هذه الحلقة 18 نستكمل ما تبقى من الفوائد حول هذا الحديث. ابن عباس رضي الله عنهما قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يعني لم يتفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وإنما لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى شن معلق عنده وتوضأ منه ثم كبر وصلى، قام ابن عباس رضي الله عنه فتوضأ ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دخل في الصلاة وهو لم يلوي الإمامة، فلما رأى ابن عباس جاء ووقف عن شماله وأداره النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره، نوى النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة أثناء الصلاة، فدل على أن جواز الائتمام، دل حديث ابن عباس هذا على جواز أن ينوي الإنسان الائتمام أو الإمامة على حد سواء، لأن هذه مثل هذه ولو كان أثناء الصلاة، ولا يعني يلزم من ذلك أن ينوي ذلك قبل دخوله في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي أن يكون إماما، كبر على أنه يصلي بمفرده، ثم التحق به ابن عباس، فلما التحق به ابن عباس نوى النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة. كذلك لو العكس، لو رجل كان يصلي ثم رأى جماعة تصلي أو جاء من هو أولى منه بالإمامة فجاء فوقف عن يساره فكبر وقال أصلي بك إماما، فنوى ذلك الرجل الذي كان يصلي منفردا نوى أن يكون مؤتما، فلا حرج في ذلك. والدليل على ذلك أيضا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين كان يصلي بالمسلمين جاء النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاة أبي بكر فكبر، فصار أبو بكر يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تحول من كونه إماما إلى كونه مأموما، ولكن الناس يأتمون بصلاة أبي بكر. صلاة أبي بكر أفعال الإمامة وأحكامها هي أحكام دقيقة وتحتاج إلى تفقه، تحتاج المسلم أن يبحث عنها ويسأل عنها لأنه يحتاج إليها في يومه وليلته وهو ما يقربه إلى الله عز وجل. إذن في هذا الحديث جواز نية الإمامة ولو لم يعني ينويها قبل دخوله في الصلاة، طالب دخول الصلاة. أيضا دل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على أن للصبي المميز موقفا مثل موقف الكبير. بعض الناس يقول الصبيان الصغار نجعلهم خلف لا يصلون مع الكبار ولا تصح مصافته، وهذا كلام غير صحيح، بل الصبي المميز وهو من كان من 5 سنوات على خلاف التمييز، بعضهم يقول 5، بعضهم يقول 6، بعضهم يقول 7، وأكثرهم على أنه 5 سنوات التمييز. من 5 سنوات فأكثر يقف من الإمام ويصف الصف كما لو كان رجلا سواء بسواء، وتحسب الجماعة به، تحسب الجماعة به. ولهذا أنس رضي الله عنه يعني كان صبيا صغيرا ومعه اليتيم، ولا يسمى يتيم إلا هو دون البلوغ، صفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفهم، فدل على أن مصافة الصغار ولو كانوا صفا مستقلا أن صفهم صحيح وصلاتهم صحيحة ولا إشكال في ذلك من جهة الشريعة. والمسألة فيها خلاف طويل، مكانه كتب الفقه ومطولاته، لكن هذا الحديث، حديث ابن عباس، يدل على أن للصبي المميز أن موقفه في الصلاة كموقف الكبير سواء بسواء، لا فرق، لا فرق في ذلك. والصبيان لهم أحكام يعني شرعية تخصهم في بعض الأشياء، لكن في بعض الأشياء هم مثل الكبار. مثلا لهم أحكام تخصهم في البيوع، لهم أحكام تخصهم في الحج والعمرة، لهم أحكام تخصهم فيما يتعلق يعني بالمحظورات والممنوعات. فمثلا هذا الصغير مثلا لو فعل محظورا مثلا محظورات الإحرام، أو فعل مثلا يعني، فإنه لا يأثم، لا يأثم ولا يلزم على وليه أن يفعل شيء عليه، لكنه يثاب على فعله. وهنا أحب أن أنبه إلى تنبيه مهم، وهو أن بعض الناس يقول أن هذا الصغير ما لم يبلغ مرفوع عنه القلم. الصحيح أنه نعم مرفوع عنه القلم، أي قلم التأثيم والتكليف بالإثم، أنه إذا فعل محظورا. أما إذا فعل ما يحبه الله ورسوله فإنه يؤجر عليه، ويؤجر الذي علمه عليه حتى يبلغ، فإذا بلغ كان له أجرا كاملا، كان أجره كاملا كما يؤجر المكلفين عموما. لكن قبل سن البلوغ هو لا يأثم لو فعل محظورا، يعني لو فعل أي محظور لا يأثم به. ولذلك توسع بعض الناس في إلباس بعض الصبيان، يعني مثلا لبس الذكر يلبس لبس الأنثى أحيانا، توسعوا في ذلك ولا حرج. أو لو يلبسه خرز اللي هي القلادة وهو ذكر، طيب، أو العكس يلبس الأنثى، هذا لا حرج، للصغار أمره واسع، أمره واسع بخلاف بعد التكليف، بعد التكليف بعد البلوغ لا يجوز شيء من ذلك إطلاق. على كل حال، إذا موقف الصبي في الصلاة يكون عن يمين الإمام، يكون عن يمين الإمام. طيب، أيضا دل حديث ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن دل حديث ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه يجوز أن تصلى النافلة في جنب جماعة. لكن هل هذا مطلق؟ هل يقال أن هذا مطلق، أن يعني خلاص رأيت رجل يصلي الراتبة تروح تصلي معه؟ أو مثلا تتواعد مع أصحابك وزملائك تقول والله نريد أن نصلي اليوم، قم نصلي صلاة العشاء، صلاة الوتر أو ما إلى ذلك، ترتبون يوم كل اثنين تجون تصلون قيام الليل، هل هذا جائز مطلقا؟ هكذا نقول لا. الهدي النبوي الكريم أرشدنا إلى أن الصلاة في النافلة جماعة إذا لم تكن على سبيل التواعد والتواصي، سواء بضرب موعد، بتحديده، بأي مشان هذا، أن هذا جائز. أو كان لها سبب هو التعليم، كان يعلمهم الصلاة، أن هذا جائز. أما ما عداه فلا يجوز، أما ما عداه فلا يجوز. وأذن لنا الشارع في أداء بعض العبادات يعني على سبيل الاجتماع، وهي مثل قيام رمضان اللي هي التراويح أو التهجد، فإن هذا يسن فيه الاجتماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنه. لكن أن يقال أنا أقيم الليل مع زملائي مع أصحابي مع أهل بيتي كل ليلة في السنة أو أغلب الليالي أو بخص شهر بدون شهر، هذا خلاف السنة ولا يجوز. هذا هو القول الصحيح من كلام أهل العلم. والسنة تحتاج منا إلى فهم دقيق، تحتاج منا إلى فهم دقيق. ولولا ضيق الوقت حدثتكم عن أمور دقيقة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لما ظنوا أن الأمر مطلق هكذا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين لهم الحق في المسألة. وعلى كل حال، فقيام رمضان يجوز بالاستمرار. لو مثلا إنسان مثلا جاء عارض، يعني سافرتم جميعا وفي أحد الإخوة مثلا قراءته جيدة القرآن فوجدته قام في نصف الليل أو في آخر ثلث الأخير من الليل وأراد يصلي، لا حرج أيضا، لا حرج، وبإمكانك أن تقوم وتصلي معه ولا إشكال في ذلك. لكن أن يكون هذا على سبيل الدوام أو على سبيل التواعد، تواعد أنت وياه، هذا خلاف السنة وليس من السنة في شيء، وإنما يعني تدخل على الناس محدثات بسبب استحسانهم بعقولهم وآرائهم مع حرصهم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. كل الذين يفعلون أفعال الآن مخالفة للسنة لا نقول أنهم لا يريدون الخير، هم يريدون الخير، وهم أناس يحبون الخير ويحبون الجنة ويحبون الله ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أخطأوا. ولهذا قال ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه لما رأى القوم الذين مجتمعين في المسجد، يعني جاءه أبو موسى الأشعري، كانوا في الكوفة أبو موسى الأشعري وابن مسعود، أرسلهم عمر ليعلموا الناس الخير ويصلون بهم، فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جاء إلى مسجد الكوفة فوجد ماذا؟ وجد حلقا وفي وسط هذا الحلق رجل يقول لهم سبحوا عشر، كبروا عشر، فيكبر كل حلقة بهذا الشكل يدور عليهم كالذي يقودهم. فلما رأى أبو موسى هذا الفعل تغير وذهب إلى ابن مسعود يخبره بما رأى، فلما سمع ابن مسعود ما قال أبو موسى خرج ابن مسعود غاضبا يجر رداءه، يعني حتى ما لبس الرداء اللي زي نلبس احنا في الإحرام، غضبا منه رضي الله عنه. لماذا؟ قال لأن هذا خلاف. فوقف عليهم في مسجد الكوفة وقال يا أمة محمد ما أسرع هلاكتكم، اتبعوا ولا تبتدعوا، وعليكم بالأمر العتيق فقد كفيتم، هذه ثياب محمد صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر، أحصوا سيئاتكم إني كافل على الله، في بعض الروايات إني ضامن لكم على الله أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. فقالوا ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن، فقال كم من باغ للخير لا يصيبه، كم من باغ للخير لا يصيبه، مو كل واحد يبحث عن الخير يوفق إليه، ولو كانت نية طيبة ومسلك حسن وهو من أهل العبادة وأهل الزهد قد يكون مخطئ. فلهذا لازم أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى سد عنا جميع الأبواب التي توصل إليه إلا باب محمد صلى الله عليه وسلم. ما لابد أن نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فإنه أتقانا قلبا وأبرنا فؤادا وأحسننا كلاما وأتقانا لله، وكل شيء هو أفضل منا فيه، ولو اجتمعنا كلنا في كفة وفي كفة فإنه يرجح عليه الصلاة والسلام. أفيعتقد أن سنفعل أحسن من فعله؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وما ترك خيرا إلا ودلنا عليه. أفيترك لنا الخير في الاجتماع على صلاة الجماعة في غير قيام الليل ونقول إنه والله إحنا الله بنجتمع وصلي قيام الليل مع بعض؟ نقول لا، إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا على سبيل الاتفاق، يعني الوفاق عفوا، لا على سبيل الاتفاق. سبيل الوفاق أي توافقنا موافقة، هكذا قام أحدنا يصلي خاشعا ذاكرا العزم فقام بعض الناس يصلون معه، لا حرج، لا يكون على سبيل التواعد والاتفاق. أما أو على سبيل التعليم، أحيانا تعلم كيف يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل الصحابة، حيث قال مالك بن الحويرث قال قوموا ليصلي لكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، وقال عن نفسي وإني لا أصلي لكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أعلمكم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جائز لحاجة، لأن له حاجة. أما أن يكون على سبيل الدوام فهذا والله خلاف السنة، وهذا الذي قرره المحققون من أهل العلم من أرباب المذاهب. ومن أراد الاستزادة في ذلك فليقرأ كلام الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام، أو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه كثير، ولا ابن القيم كذلك، وقد قرر هذا أيضا مشايخنا رحمة الله عليهم جميعا. هذا ما يتعلق بصلاة النافلة في جماعة. صلاة النافلة في الجماعة إذن ليست على سواء، بعضها تشرع مع الاستمرار كقيام رمضان، بعضها يشرع أحيانا إذا كان على سبيل الوفاق للاتفاق كما تقدم، وأما باقيها فلا يشرع بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. تقدم معنا في دروس سبقت أنه يجوز أن يأتم المفترض بمتنفل، ما في حرج إذا كان الإنسان يريد يصلي فريضة العشاء بمن يصلي سنة العشاء مثلا الراتبة، لا حرج أن يدخل معه يصلي، لكن نقول هذا أن هذا لا الأصل فيه أنه لا يتكرر. لماذا؟ لأن الأصل في المسلم أن يحضر صلاة الجماعة الأولى، هذا هو المخاطب به والواجب عليه. أما أن يتأخر ويصير دائما يصلي كذا نقول هذا خلاف السنة أيضا. هذا ما يتعلق بمسألة النافلة في جماعة، النافلة بجماعة. طيب الآن إذا صلى المأموم الواحد مع الإمام أين يكون؟ ما هو مكانه؟ أهل العلم مختلفين في هذا خلافا كبيرا. الأماكن هي أربعة، إما الأمام أو اليمين أو الشمال أو الخلف، لا لا لا لا رابع لها، لا رابع لها. فاتفق العلماء جميعا إلا سعيد بن المسيب إلى أن موقف المأموم من إمامه عن يمينه، وأن هذه هي السنة. وروي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه عن شماله، والصحيح أنه ما ذكره أهل العلم لكثرة الأحاديث الواردة في الباب أنها تكون على أن يكون على يمين الإمام، عن يمين الإمام. وبالمناسبة أحب أن أنبه، سعيد بن المسيب إمام عظيم الشان عظيم القدر رضي الله عنه ورحمه، كان سيدا من سادات التابعين، ومع هذا انظروا كيف أنه رحمه الله له قول مخالف. هذا من ما يدل على أنه بشر، والواجب علينا نحن إذا وجدنا عالما محبوبا إلى نفوسنا، إماما يقتدى به، ووجدنا له قولا شاذا لا دليل لقوله، أن نستغفر له وندعو له بالرحمة، وأن لا نفعل ما يذكره مخالفا للسنة ونقول لا لا لا بد أنه أفهم منا وأعلم منا. هذا صحيح، أفهم منا وأعلم منا، لكن لا يعني هذا أنك تقلد في الخطأ. فأنت ترى عامة أهل العلم بالأدلة والنصوص يقولون أنه يكون على يمين الإمام، إذا تقف على يمين الإمام وتستغفر لسعيد، ولا تقول والله سأتابع لأني إمام وأعلى قدرا من مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، والله هو أعلى قدرا منهم وأجل منهم بالاتفاق، باتفاق الأئمة الأربعة أنفسهم، لكن لا يعني هذا أننا نقلده. أنا أشرت إلى هذه النقطة لأنها مهمة، لأن بعض الناس يعني يعظم شيخه حتى لو خالف شيخه الكتاب والسنة يقول ولو. وأنا أسأل هذا الأخ، يعني لو كنت أنت والشيخ تذهبون في طريق وقال الشيخ إن طريق المدينة التي نقصدها من هنا من هذا المفترق الطريق هذا، وأنت تقطع أنت ومن معك من أهل الخبرة أنه ليس على الشمال وإنما على اليمين الطريق، هل تتابعونه؟ وأنتم تعلمون أنكم لو تابعتموه لوقع لكم شيء من ضيق الوقت أو الهلكة أو نحو ذلك؟ لا يمكن، ولا يمكن تعتمد على محبتك لشيخك وثقتك به ويعني تقديرك وتوقيرك له أن تتابعه على ذلك، ولن ترضى بذلك، وأنت ترى أنك لو مشيت معه ربما هلكت، ومن سار معه فهو أحمق. هذا أمر لازم. فنحن طبعا مع الفارق في التشبيه نقول كذلك العالم الرباني إذا أخطأ في مسألة فإنه الواجب أن يستغفر له ويدعى له وتطوى هذه الخطأ، ولا يشاع في المجالس ويذكر فلان أخطأ ونفرح بذلك، لا معاذ الله، بل نستغفر له وندعو له، وفي نفس الوقت نجتنب هذا الخطأ ونفعل ما هو نراه صوابا موافقا للكتاب والسنة. إذن ما هو الموقف الصحيح عن الذي يكون عن يمينه؟ لو صلى عن يساره طيب، أما في الأمام فبالاتفاق محرم، وأما بالخلف فأيضا هذا بالاتفاق محرم. لماذا؟ لأنه منفرد صلى خلف الصحيح خلف الإمام، لا يجوز أن يصلي خلفه. لكن لو صلى عن يساره هل تصح مع خلو اليمين؟ مع خلو اليمين أحيانا يأتي إنسان يصلي فيجد مثلا الإمام ما في يسع مكان عن يمينه إلا شخص واحد والباقي حائط أو جدار، فأين يجلس؟ أين يقف في الحالة هذه؟ ليس أمامه إلا أن يصلي عن يساره أو يجذب الذي في الخلف ويصلي معه في الخلف، وهذا هو الصحيح. لكنه لو صلى عن شماله مع خلو مع وجود عن اليمين الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبار وجابر، صلى بهم واحد عن يمين واحد عن يسار، ثم أرجعهم النبي صلى خلفه، أرجعهم خلفه. فذهب أهل العلم إلى أن موقف المأموم من الإمام إذا كان اثنين أنه عن يمينه، ولو صلى عن يساره فصلاته صحيحة، وهذا قول الأئمة الثلاثة، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الشيخ السعدي والعثيمين. أما قول الحنابلة في المسألة، الحنابلة هو مثل الإمام أحمد، أن الصلاة تبطل، الصلاة تبطل، لكن الصحيح أن الصلاة لا تبطل، وأنه لو صلى المأموم عن يسار الإمام مع خلو اليمين ما في أحد عن يمين أن الصلاة صحيحة، وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره الشيخ السعدي وجماعة من أهل العلم. هذا ما يتعلق بمسألة الصلاة المأموم، صلاة المأموم عن يسار الإمام، عن يسار الإمام. طيب، لو كان اثنين، كيف يكون، أين يكون موقفهما؟ يكون موقفهما خلف، فإنما يقف إذا يقف مثلا. فلو وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره صحت الصلاة، كما تقدم في حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجبار وبجابر رضي الله عنهما، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فأدارهما النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهما من وراء ظهره. كيف قد يقول لقائل يا شيخ الآن النبي صلى الله عليه وسلم أدارهما وأنت تقول جائز؟ نقول نعم جائز، إذ أن جابر وجبار صلى يا بعض صلاتهما أحدهما عن يمين الإمام وأحد عن يساره، فلو كان وقوفهما بهذا الشكل مبطل لصلاة أحدهما الذي واقف عن الشمال، للزم من هذا أن يقال لهم يمر من الإنسان بإعادة الصلاة. هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار أيضا الشيخ السعدي رحمة الله عليه، شيخ مشايخنا، وأيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما جميعا، وروى أيضا يعني ذكر ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية طيب رحمه الله تعالى في ثنايا كلامه أنه جوز ذلك رحمه الله تعالى. على كل حال، هذا هو الموقف الصحيح للمأموم من الإمام، أن يكون عن يمينه فلو صلى عن يساره صح، أما أن يصلي عن من أمامه أو عن يساره صح، أما أن يصلى عن أمامه أو خلفه فلا يجوز بحال من الأحوال إلا عند الضرورة كما سيأتي الكلام عليه. طيب، هل تصح الصلاة أمام الإمام؟ هذه مسألة يعني يسأل عنها البعض، هل تصح الصلاة أمام الإمام؟ نقول الصلاة أمام الإمام لا تصح، إلا، وهذا قول عامة أهل العلم، إلا عند الضرورة، فإنه يعني امتلأ المسجد كما في بعض المساجد في بعض البلاد صغيرة لا تتسع، فيضطرون أحيانا في الشوارع التي تكون أمام الإمام طيب المتسعة فيصلون فيكون الإمام متأخر عليهم. في هذه الحالة الصحيح جواز وصحة الصلاة، كما يحصل أيضا في الحرم، في المسجد الحرام بمكة في رمضان، وفي المسجد النبوي يمتلئ المسجد خاصة في 27 الليالي الفاضلة، يعني لا تتسع الشوارع المحيطة بالمساجد للخلق، وفي البلاد المسلمين عموما خاصة المساجد الصغيرة فإنهم يصلون في الشوارع، الناس تصلي في الشوارع، كل واحد يأتي بسجادة فيضطرون أحيانا يتقدمون على الإمام لأنه لا يوجد مكان إلا بهذا الشكل. فنقول أن الصلاة صحيحة، وهذا هو القول الذي يعني دلت عليه الشريعة، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ السعدي ومشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم، وهو أيضا مذهب الأئمة الثلاثة رحمه الله مالك والشافعي وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد أنه عند الضرورة يجوز، رواية يجوز والحمد لله رب العالمين، لكن عند غير الضرورة لا يجوز، ولو تقدم بطلت صلاته على الصحيح، تبطل صلاته على الصحيح، لا يجوز الإنسان عند الاختيار يتقدم على الإمام بحال إطلاقا، بل يجب عليه أن يتأخر، هذا يعني ما ذكره أهل العلم. وأيضا من أراد الاستزادة والبسط فعليه بمراجعة كتب المطولات. الفائدة الأخيرة حول هذا الحديث، إذا وقف عن يمينه، هل إذا كانوا اثنين وقف المأموم عن يمين الإمام الموقف الصحيح، هل يقف محاذي أو يقف متأخر عليه قليلا كما تقول الشافعية؟ الصحيح أنه يقف بحذائه، أي مماثلا له مجاورا له تماما، ولا يجوز له أن يتأخر عليه قليلا، لأن السنة المحاذاة. والدليل على هذا ما يعني والدليل على هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقمت في حديثنا هذا قال فقمت إلى جنبه، قوله فقمت إلى جنبه يدل على المحاذاة، في بعض الناس فقمت بحذائه، البخاري رحمه الله بوب على ذلك باب يقوم عبابة يقوم المأمور عن يمين الإمام بحذائه سواء كان اثنين بحذائه سواء. طيب إذا كان اثنين يعني هم الآن اثنين يقف بحذائه تماما لا يتقدم عليه ولا يتأخر بل يقف عن يمينه تماما. ما ذكره الأئمة الشافعية رحمهم الله تعالى في هذا هو مبناه على الاستحسان، وهو أنهم أخذوا من لفظة الإمام أنه يتقدم أنه في الأمام، ولهذا يتقدم الإمام بالفعل حسا كما يتقدم معنا. فهم يقولون إن فإذا كان الأمر كذلك فإنه أيضا يكون حال المأموم ولو كان واحدا متأخرا شيئا يسيرا عنه حتى تبقى كلمة الإمام باقية لهذا الإمام الذي يصلي به. هذا ما ذكروه رحمهم الله تعالى، وقلت لكم إن هذا مبني على الاستحسان، لا أنه يعني هو الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الثابت أقامه وجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقام ابن عباس فجعله عن يمينه، أقامه عن يمينه. لو كان هناك في تقدم أو تأخر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولقال فطامني عن يمينه متأخرا عليه، لأن هذا محط الاهتمام وبيان. ومع هذا ابن عباس ما ذكره وما ذكره أهل العلم إطلاقا، وإنما استحسنه بعضهم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. هذا ما تيسر بيانه حول حديث ابن عباس في أحكام الإمامة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الجماعة إلى قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.